لتسخى القلوب والأرواح عبر شاشات المليك المبتدر مع العلم الذي ساعدنا به منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الآن الذي شرف فيه إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية قبيلة العلم القرآني اللامع المجيد لمصر والوطن العربي قبيلة القارئ السيد موافي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونجم مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah. قال ربي واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Oh,

قال إني

فإما Yeah. من ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلك النخلة في غير وقت لمريم اظهر ثمرا شهيا اله العرش قال لها وعزي فانزله لها رطبا جليا وبإذن الإله أنطق الرضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا من سورة مريم تلا علينا العلم القرآني الإذاعي اللامع المجيد فضيلة القارئ الشيخ السيد موافي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونجم مركز مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية وكانت التلاوة تكريما للراحل الكريم مشاركة لأسرته الكرام للأستاذ علاء حامد عتلة حجازي أشكر باسمه جميع من شارك العزاء أشكر باسمكم وصاحب الإعلام الصراطقات أقامتها مخازن الفراش القدرة لنارة الحاج ربيع عمر الكاعي بكبر الغاز وعبر أسير موجات عرق الإذاعات الهندسية والصوتية العابرة للقرآن الكريم إدارة الوهاب محمد السلسلي كرم أيها الإخوة المعباد لم يتبقى على أذان العشاء إلا دقائق قليلة حين ذاك توقع الإرسال على حضراتكم على أمل أن القادم عقد صلاة العشاء لنلتقي مع نصف ختام هذه الليلة وإلى أن نلقاكم عقد الصلاة أصحابكم سلامة الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.